ذلك ها هنا قولي فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك وقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين كما قال تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون تستوي على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا المنقلبون. وقد امتثى نوح عليه السلام هذا كما قال تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها فذكر الله تعالى عند ابتداء سيره وعند انتهائه قال تعالى وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين قوله إن في ذلك لآيات أي إن في هذا الصنيع وهو إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين لآيات أي لحججا إن في ذلك لآيات أي إن في هذا الصنيع وهو إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين لآيات أي حججا ودلالات واضحات على صدق الأنبياء فيما جاءوا به عن الله تعالى وأنه تعالى فاعل لما يشاء وقادر على كل شيء عليم بكل شيء قوله وإن كنا لمبتلين أي لمختبرين للعباد بإرسال المرسلين وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.